هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أحبتي في الله، في هذا اللقاء الجديد معكم في هذا البرنامج هل تعلم، أول شيء أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، حتى يكون لنا فيما سنقول وفيما ستسمع يا أخي المسلم يكون لنا الثواب، لأنه من غير استحضار لنية لا يكون ثواب في العمل الصالح. مثلا شخص خرج من بيته اعترضه فقير، فإذا أعطاه المال بغير نية صالحة لا يكون له ثواب في ذلك. شو معناتها نية صالحة؟ يعني ليس بشرطه أنه يتكلم ويقول أنا أعطي الفقير الآن بنية ابتغاء الثواب من الله، لا، ليس شرطا. النية في القلب، كأن ينوي مثلا أنا أفعل هذا لأن الله يحب هذا الفعل، أو أفعل هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب، يعني في قلبه الأمر، مش معناته يقول بلسانه، أو مثلا أفعل هذا لأن هذا شيء مستحب في الشرع، مطلوب مرغوب فيه في الشرع، هذا مع معنى النية الصافية. فليستحضر كل واحد منا النية، وهي أن يتعلم دينه وأن يتفقه في دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا أراد الله، يعني شاء بمشيئته الأزلية أن يكون فلان من أهل الخير والسعادة في الآخرة، ييسر له سبل تعلم الدين، يعني ما يعرفش كيفاش تتيسر له سبحان الله ويتعلم دينه. أما الذي لا يتعلم دينه فهو واقع في ذنب من الكبائر، ويخشى عليه أن يقع في أمور عظيمة مخالفة لشرع الله عز وجل. إذا ننوي لله تعالى. اليوم نكمل إن شاء الله في معرض كلامنا على معاصي البدن، وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية، تكلمنا عن استعمال المعار في غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها، أو أعاره إلى غيره. يعني أنت تسلف شيء، شخص تسلف شيء، لباس، سيارة، بيت، ليستعملها في شيء معين. أنت سلفته مريول بشي يلبسه، لكن هو استعمله مثلا ليمسح به الأرض أو ليفعل شيء آخر غير الشيء اللي هو عادة يستعمل له ذلك الشيء والذي أذنت له فيه، هذا حرام. ولا يجوز كذلك أن يعير، قلوا نحن بلغتنا يسلف، أن لا يعير ذلك إلى شخص آخر إلا بعد أن يأخذ الإذن من مالك ذلك الشيء المعار. كذلك من معاصي البدن استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه أو بشروطها. معاصي البدن يعني التي تشترك فيها تقريبا جميع الأعضاء. استعمال اللقطة، شنو هي اللقطة؟ وهي ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك في نحو الشارع كالمسجد والبحر، مما لا يعرف مالكه قبل أن يتملكها بشرطه، وهو أن يعرفها سنة بنية تملكها. ما معنى هذا الكلام؟ وهذه يقول لك لقطة، واللي يقول لك أني لقيت لقطة صارت ملكي، ليس صحيح. لقطة يعني لقى شيء له قيمة مالية، وجد مالا في الطريق في الشارع، وجد شيئا من ذهب في المسجد أو في بحر أو في جبل أو في صحراء، في هذه الأمور. مش نحكي مثلا واحد وجد شيء دخل دار غير وجد شيء فلوس طيحة في القاع، ذيك ليست له، وذيك ملك لصاحب البيت. أما إذا وجد شيئا في الطريق في الشارع العام، هذا يقال له لقطة. فهذه أنواع. هو إذا أراد أن يأخذها باش يتملكها باش تولي ملكه، لابد من شروط. مش تهزها وتحطها في مكتوبك وتقول لقطة وصارت ملكي، لا يجوز هذا، بل لابد أن تعرفها. القاع واحد مثلا طايح 100 دينار في القاع، شو يعمل؟ يأخذها إذا كان يعرف روحه اللي هو أمين، إذا كان يعرف روحه اللي هو باش يقوم بشروط التعريف اللي باش يقولوا عليهم تو. إذا كان يعرف روحه اللي هو ما لا يقوم بهذه الشروط، ويعرف أنه قد إذا تركها هناك يعني ما تطيحش في يد شخص آخر غير أمين، يتركها ويذهب ما يخذهاش. أما إذا يعرف روحه اللي هو أمين واللي هو باش يعرفها، شو معناته يعرفها؟ يعرفها سنة كاملة. إذا حب يتملكها يأخذها ويعرفها. ما معنى يعرفها؟ يعني مثلا يجي فك المكان الذي سقطت فيه ويعلق ورقة، أو ينادي بين الناس تقريبا كل يوم، ثم بعد فترة كل أسبوع، ثم بعد فترة كل شهر ينادي يقول من ضاع له مبلغ من المال هنا. بطبيعة الحال ما يقولش القدر متاع المال، مثلا ما يقولش راهي 100 دينار وعشرة أوراق بعشرة مثلا، ولا خمسة أوراق بعشرين، ما يقولش الأمر هذا، أنه قد يجيك أي شخص يقولك هذا مالي، بل يقول يوجد قدر من المال. ثم إذا أتى الشخص يتبين معه، يسأله قداش من المال، شنية أنواع الأوراق المالية هذه، يعرف، يمشي الأبواب المساجد في البلاصة القريبة التي ضاعت فيها، ويتكلم خارج المسجد يقول من ضاع له كذا وكذا في مكان كذا وكذا، يعرف ويقعد سنة وهو يعرف. سنة بطبيعة الحال مش معناتها كل يوم، الفترة الأولى كل يوم، الفترة اللي بعدها تقريبا كل أسبوع، الفترة اللي بعدها كل شهر، ولكن لابد أن يعرف بها. فإذا لم يعرف بها وأخذها هكذا، لا يجوز له أن يتملكها، بل يبقيها عنده. يعني إذا لم يعرف بها وأخذها لا يجوز أصلا أن ينتفع بها، لأنها ليست ملكه. مش يقول واحد لقطة، فالأصل أن يعرف بها في على أبواب المساجد في المكان، يستطيع أن يعلق ورقة مثلا يقول من ضاع له مال كذا وكذا يتصل بكذا. هذا سبحان الله ما عادش يعملوه الناس تو، سبحان الله التقوى قلت في هذا الزمان. يروي وقبل العلماء في أحد المساجد أن امرأة نسيت الذهب، هذا نقول الخلخال هذا اللي وزنه تقريب رطل تقريبا من الذهب، نسيته في المسجد فبقي شهرا لا يلمسه أحد. أي كان التقوى موجودة، الآن قلت سبحان الله، نسأل الله السلام. فإذا أردت أن تتملك تلك اللقطة، واحد مثلا ومش حتى رأوا فلوس، مثلا قد يلقى نعرفش أنا ذهب، قد يلقى صياغة، قد يلقى شيء له قيمة مالية كبيرة مثلا، هذا يعرفها مدة سنة، ثم بعد سنة إذا ملقاش صاحبها شي يعمل؟ يتملكها، تدخل في ملكه، يستطيع أن يستعملها، لكن بنية أن يعوض لمالكها إن جاء. يعني شخص مثلا يقول يا أخي القامية مليون، يعرف يعلق ويمشي يتكلم، القاه بطبيعة الحال مش تخلي القاه محطوطة في بانكة ولا تخلي، لا يلقاه مثلا ملوحة في شارع في بحر في كذا، هذا يحكمه اللقطة. شو يعمل؟ يمشي يعرف في ذلك المكان سنة كاملة وهو يعرف من ضاع له مال، ثم يفصل معه شنو المال وقديش كل شيء، إذا كان صاحبها يعطيه المال، وإذا لم يجد صاحبها يستطيع أن يتملكها، ولكن بنية أن يضمن لصاحبها إذا ظهر في يوم من الأيام، أي أن يغرم لصاحبها إذا ظهر. هذا هو إذن حكم اللقطة. ويوجد تفاصيل أخرى إذا كانت اللقطة حيوان مثلا شاة وإلا بقرة وإلا شيء من هذا، يوجد تفاصيل أخرى هذه تطلب في كتب الفقه. كذلك ذنب آخر، معصية أخرى من معاصي البدن، نسأل الله أن يحفظنا منها، وهو الجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. يعني من معاصي البدن الجلوس، يجلس الشخص في محل أي في مكان فيه منكر أي فيه شيء محرم، منكر من المحرمات، مع العلم بوجود المنكر في ذلك المكان، إذا لم يكن معذورا في جلوسه فيه بأن أمكنه أن يغير ذلك المنكر بنفسه أو بغيره فلم يفعل، وكذلك إن أمكنه أن يفارق المكان فلم يفعل. والأعذار هذه عندها، يجلس الشخص مثلا يعرف أن هذا المكان يشرب فيه الخمر، فهو يجلس ولا ينكر لا باليد ولا باللسان ولا حتى بالقلب هذا، وهو قادر أن يفارق المجلس، حرام عليه أن يجلس بدون إنكار المنكر. مثلا جالس في مكان معاه ناس قاعدين يغتابوا في شخص، أو قاعدين مثلا ينقلوا في كلام من شخص إلى شخص لأحداث البلبلة ولأحداث والعياذ بالله نميمة يعني، وهو جالس معهم ولا ينكر عليهم، كان يستطيع أن يفارق ذلك المجلس وكان يستطيع أن ينكر عليهم وما فعل، هذا حرام عليه لأنه جلس مع مشاهدة المنكر ولم يكن له عذر في ذلك، لم يكن له عذر بأن يجلس في ذلك المكان. كذلك أحبتي في الله من معاصي البدن التطفل في الولائم، وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء، وهذا موجود بكثرة خاصة في موسم الصيف عندما تكثر الأعراس والناس تعمل ولائم وعشاوات وكل شيء، تجد أناس يعني شخص لم يستضفهم يلقاهم في العشاء حاضرين ويأكلون، أو يجده على باب البيت يريد أن يدخل يأكل في العشاء هذا، فهو يستحي يدخله لا يستطيع، أقول لك فرح وغير ذلك، هذا من معاصي البدن أحبتي في الله، فلنتق الله. من معاصي البدن أن يحضر الشخص الولائم، الولائم هو اللي مثلا يستدعى الناس شخص على أكل، الولائم التي لم يدعى إليها، شخص لم يدعى إلى وليمة جاء هكذا، هو عشاء موجود لكن هو لم يدعى إليه جاء يحضر، أو دعي إليها استحياء من الناس، حشم مثلا كيفاش أنا متستدعنيش، والآخر لا يريد سبحان الله فدعاه استحياء، أو مثلا أنت دعوت شخص فهو أتى بشخص آخر وأنت لا ترضى أن الشخص الثاني هذا يأتي فأدخلته استحياء حشمت منه أو أدخل حياء كما قلنا، هذا كله حرام. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. شوفوا ركزوا مليح، لا يحل حرام لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وهذا الحديث فيه تحذير بليغ من استعمال مال المسلم القليل والكثير سواء كان شيء جليل وإلا حقير بغير طيب نفس صاحبه، بل مجرد دخول ملك مسلم بغير رضاه لا يجوز، أن تستعمل شيء ولو استيله لشخص مسلم وذلك الشخص لا يرضى هذا حرام، ولو كان هذا الأمر صغير جدا، مثلا هو عنده بستان لا يحبك أن تدخل إليه فأنت تدخل حرام، عنده بيت لا يريدك أن تدخل فأنت تدخل حرام، مفهوم؟ أما مثلا إذا كنت مثلا عندك شيء أنت مثلا قلم ولا شيء هو تعرف لصاحبك وتعرف أنه يرضى أن تستعمله تحسن الظن في ذلك يجوز لك، أما هؤلاء الذين يحضرون في الولائم وفي هذه العشوات وغير ذلك يحضر لكي يأكل فيدخلونه حياء، هذا الذي يأكله حرام عليه، لا يجوز لا يجوز حرام، لأن مال المسلم لا يؤخذ إلا بطيب نفس منه، وهذه قلناها قلناها في معاصي البطن، مثلا أن شخص أو في أنت أعطينا مثال وقت شخص مثلا قاعد مع أناس مع أصحابه ويوجد واحد من أصحابه اشترى هاتفا جديدا، خذ بورتابل جديد مثلا، فهو ماذا قال له؟ قال له الله يبارك فيك هل تعطيني هذا الهاتف أستعمله لمدة شهر؟ فقال لك هو، قال لك سبحان الله، يعني اشتريته اليوم، يعني بعد ما استعملته مزلت يعني فرحان به، فأنت قلت له يا أخي سبحان الله أنا صاحبك تمسك علي هاتفا؟ انظر أمام الرجال تفعل هذا. فهو ماذا فعل؟ استحى منك ومن أصحابي، فقال لك خذ استعمله يا أخي. هذا لا يجوز، حرام، لأنك لم تأخذ المال بطيب نفس منه، بل على وجه الحياء أخذت، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وقد وردت فيه الأحاديث. كذلك من معاصي البدن ألا وهو السحر، وهي معصية أو وهو معصية من الكبائر. السحر وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. ما معنى موبقات؟ أي مهلكات تهلك صاحبها من فعلها. وهذا السحر موجود بالإجماع، وذكر في القرآن وذكر في الأحاديث، ولا يجوز إنكار وجوده، ولا يدعي أي شخص بأنه من الخزعبلات وأن أشياء ليست موجودة وتخيلات وغير ذلك. لا، هو موجود السحر، ويكون بمزاولة أي بفعل أفعال وأقوال خبيثة. ولكن ننتبه، السحر لا يغير حقائق الأشياء. يعني مش كيف ما يصوروا في لأولادنا الذين نتركهم يتفرجون على التلفاز. كثير من الأمهات أولادها تربية التلفاز، أنا نسميها، يعني التلفاز هو الذي يربي الولد وليست الأم ولا الأب. تتركه من الصباح إلى المساء وجهه في وجه التلفاز، يأخذ منه النافع والضار. من جملة الأشياء اللي يوريوها لله أنه يجيبوا لهم سحار ومسحار. فيظن الولد، شوفوا الأمر خطير، الولد يمشي في باله أنه السحار قادر أن يغير مثلا الرجل يصير مثلا حمامة، أو الحمامة تصير ماعز، أو الباب يصير طائر. الصغير يمشي في باله اللي سحر قادر أنه يعمل الأمور، يغير حقيقة الشيء من إنسان ولحيوان. وهذا والعياذ بالله لا يجوز أن يعتقد، الله وحده هو القادر على ذلك. إنما الساحر في الأصل ماذا يفعل؟ يسحر أعين الناس فيظن. نحكيوش على لعبة الخفة اللي يعملوها، لا، نحكيو على يسحر بالحق. يسحر مش قولوش بالحق لأنه بالباطل، الذي يسحر فعلا هذا ماذا يفعل؟ هذا يسحر أعين الناس، فتصير أنت تتخيل أنه هكا الشيء ذاك صار شيئا آخر. كما سحر السحرة أعين الناس في زمن سيدنا موسى وبحضور فرعون، فصار الناس يتخيلون الحبال التي ألقاها السحرة، يتخيلونها ثعابين، ولكن هي في الأصل حبال. فلما ألقى سيدنا موسى العصا تحولت إلى ثعبان حقيقي. الله خلقها، الله وحده قادر على أن أغير حقيقة العصا إلى ثعبان حقيقي، فابتلع هذه الحبال. ولكن هم رأوا الحبال ثعابين لأن السحر سحروا أعين الناس. إذن ننتبهون على مصغرنا، أراه السحر ما غيرش حقيقة الشيء يا أخي. وهذه السحر والعياذ بالله أنواع، فيه عدة أنواع. منه أنواع يا لطيف، الساحر ماذا يفعل؟ يفعل أمور كفرية، يسجد للشمس أو يسجد للشياطين. كيف هذو مع عبادة الشياطين موجودين حتى في مجتمعنا، بعضهم يفعلون أشياء مقززة، يعني يستخفون بالقرآن، بعضهم القرآن يضعه في النجاسة حتى ترضى عليه الشياطين. هاي نعم، هذا موجود، موجود، وحكيت لي عدة أشياء في عصرنا، بل في هذه الأيام بعضهم يفعل هذه الأمور حتى على زعم يتمكن في السحر وترضى عليه الشياطين، فيخرج من دينه وهو لا يشعر. وهذا السحر حرام فعله، وحرام تعلمه، وحرام أن تطلب من ساحر أن يفعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تسحر أو تسحر له أو تكهن أو تكهن له، رواه الطبراني. فأحبابنا الله يبارك فيكم، كثير من الناس تفعل هذه الأمور والضر في بعضها، فلا يجوز. اتقوا الله في بعضكم، لا يجوز هذه الأمور، وراهي موجودة، وراهي أشياء فيها شر. أذك علاش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتحصن في الصباح والمساء. يا يعني نذكر أذكار بإذن الله لا يصيبنا في ذلك اليوم عين ولا سحر ولا شيء من تلك الأمور. كثير أمور أو ناس لعله بعض الأطباء النفسانيين مش بيعجبهم كلامي ولكن بعضهم يعرف هذا. كثير من الناس يقولوا نحن يجنون بسبب السحر. كثير كثير كثير جدا كثير جدا يجنون بسبب السحر ومس الشياطين. هذا كثير بدرجة كبيرة جدا في مجتمعاتنا موجودة، لأنه يوجد أناس لا تتقي الله، ويوجد أناس كذلك لأنها لا تتحصن ولا تأتي بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الأكثر يصيب النساء خاصة النساء. علاش نقول خاصة النساء؟ لأنه كثير من النساء أمور الحيض هذه الدم الذي ينزل كل شهر لا تتطهر كما ينبغي منه، مش في وقته، ومتعرفش كيفاش تتطهر، ومتعرفش كيفاش تحسب صلواتها، فيصدر هذه الأمور. وهذه أمور والعياذ بالله الشياطين تحبها، لذلك تجد كثير منهن أو حتى من الرجال مصاب بمثل المس والسحر. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا من الشرور كلها، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وكل أمر عليه يسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.